ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما أئمة يهدون بأمره وإيتاء الزكاة وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله.